متعد يعني في فعل مفعول هنا، فصدوا يعني هم أعرضوا، هم نفسهم هنا، هم نفسهم صدوا عن سبيل الله، تمام؟ لكن المتعدي صدوا هم الناس، يعني ده في نفسه وده في مفعول. قال: وآمنوا بما نزل على محمد، هذا تجريد للاختصاص والاعتناء بعد عموم قوله آمنوا وعملوا الصالحات. فاهمين يا جماعة الكلام ده؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. طب كفاية، لا وآمنوا تاني، لأن الإيمان كما تعلمون يحتاج دائما إلى تربية في القلب وإلى زيادة علم. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول هنا اختصاص واعتناء، ولذلك أكدوا بالجملة الاعتراضية وهي قوله: وهو الحق من ربهم. وأصلح بالهم قيل معناه أصلح حالهم وشأنهم، وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب. يا سلام، يعني ابتدى حتى ربنا يصلح بالك، ربنا يصلح بالك. وإذا صلح القلب صلح الجسد كله، فالمعنى إصلاح دينهم بالإيمان والإخلاص والتقوى. هنا يا جماعة السعادة، يعني هنا صورة القتال، صورة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض خوف ورعب وهلع وفزع، لكن رغم أن المؤمن يخدم دين الله سبحانه وتعالى، سواء بالجهاد في سبيل الله، ومن الجهاد في سبيل الله الدعوة إلى الله، الله يكون صالح وحسن البال والشأن. قال: فضرب الرقاب، أصله فاضربوا الرقاب ضربا، ثم حذف الفعل وأقام المصدر مقامه، والمراد اقتلوهم، ولكن عبر عنه بضرب الرقاب لأنه الغالب في صفة القتل. حتى إذا أثخنتموهم، أي هزمتموهم، والإثخان أن يكثر فيهم القتل والأسر، فشد الوثاق عبارة عن الأسر، فإما منا بعد وإما فدان. المن العتق، والفداء فك الأسير بمال، وهما جائزان. فإن مذهب مالك أن الإمام مخير في الأسارة بين 5 أشياء، وهي المن والفداء والقتل والاسترقاق وضرب الجزية. مذهب الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أن الإمام يخير فيهم بين 4 أشياء، ماشي كده، وهي كما في مذهب الإمام مالك إلا ضرب الجزية. وقيل: لا يجوز المن ولا الفداء، لأن الآية منسوخة بقوله: اقتلوا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فلا يجوز على هذا إلا قتلهم. والصحيح أنها محكمة، يعني مش منسوخة، وانتصب منا وفدان على المصدرية والعامل فيهما فعلان مضمران، حتى تضع الحرب أوزارها. الأوزار في اللغة الأثقال، فالمعنى حتى تذهب وتزول أثقالها وهي آلاتها. وقيل الأوزار الآثام، لأن الحرب لا بد أن يكون فيها آثام في أحد الجانبين. واختلف في الغاية المرادة هنا، فقيل حتى يسلم الجميع وحينئذ تضع الحرب أوزارها، وقيل حتى تقتلوهم وتغلبوهم، وقيل حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. قال ابن عطية: ظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا، كما تقول: أنا أفعل كذا إلى يوم القيامة. ذلك تقدير الأمر ذلك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي لو شاء الله لأهلك الكفار بعذاب من عنده، ولكنه تعالى أراد اختبار المؤمنين وأن يبلو بعض الناس ببعض. عرفها لهم، أي جعلهم يعرفون منازلهم فيها، فهو من المعرفة. وقيل معناه طيبها لهم، فهو من العرف، وهو طيب الرائحة. وقيل معناه شرفها ورفعها، فهو من الأعراف التي هي الجبال. فتعسل لهم، أي عثارا وهلاكا. وانتصابه على المصدرية والعامل فيه فعل مضمر، وعلى هذا الفعل عطف قوله: وأضل أعمالهم. والكافرين أمثالها، أي لكفار قريش أمثال عاقبة الكفار المتقدمين من الدمار والهلاك. مولى الذين آمنوا، أي وليهم وناصرهم. وكذلك: وأن الكافرين لا مولى لهم، معناه لا ناصر لهم. ولا يصح أن يكون المولى هنا بمعنى السيد. ما هو لسه ما جاش مكان حاجة إن احنا نسأل فيها.

المحقق عندي يقول كذا وردت هذه العبارة في جميع النسخ وهو سهو، فإن آية سورة القتال يعني محمد يستمع إليك بالإفراد وليس الجمع، وإنما وردت بالجمع في سورة يونس فقط. تمام ماشي. قالوا الذين أوتوا العلم، روي أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ماذا قال آنفا؟ كانوا يقولون ذلك على أحد وجهين، إما احتقارا لكلامه كأنهم قالوا أي فائدة فيه، وإما جهلا ونسيانا لأنهم كانوا وقت كلامه معرضين عنه. وآنفا معناه الساعة الماضية قريبا، وأصله من استأنفت الشيء إذا ابتدأته. والذين اهتدوا زادهم هدى يعني المؤمنين، والضمير في زادهم لله تعالى أو للكلام الذي قال فيه المنافقون، يعني شبه المنافقين تزيد المؤمن إيمانا وثباتا، زي الرجل اللي هيقتله المسيح الدجال يقتله ثم يحييه فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بكده صلى الله عليه وسلم. هنا قال ماذا قال آنفا، وقيل يعني بالذين اهتدوا قوما من النصارى آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاهتداؤهم هو إيمانهم بعيسى عليه السلام وزيادة الهدى إسلامهم. فهل ينظرون إلا الساعة؟ الضمير للمنافقين، والمعنى هل ينتظرون إلا الساعة لأنها قريبة، فقد جاء أشراطها أي علامتها، والذي كان قد جاء من ذلك مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا من أشراط الساعة. هو المحقق يقول لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ست من أشراط الساعة، وذكر منها موتي، وقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي وهكذا، وبعثت أنا والساعة كهاتين. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. بفضل الله رمضان اللي فات كنا عاملين سلسلة رحلة دار الآخرة، ومن أول السكرات كده والموت الحاد علامات الساعة وأهوال يوم القيامة، أيضا دخلنا في يوم القيامة، فتكلمنا ممكن 4 5 دروس عن علامات الساعة، فممكن لمن أحب أن يراجع، أو الكتب المعروفة بذلك، كتاب رحلة دار الآخرة للشيخ محمود المصري، أو الكتاب القيامة الصغرى والكبرى للشيخ الأشقر وهكذا. قال وطبعا الأخير ذاك أكبر. فأن لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أي كيف لهم الذكرى إذا جاءتهم الساعة بغتة، فلا يقدرون على عمل ولا تنفعهم التوبة، ففاعل جاءتهم الساعة وذكراهم مبتدأ وخبره الاستفهام المتقدم، والمراد به الاستبعاد. فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي دم على العلم بذلك. واستدل بعضهم بهذه الآية على أن النظر والعلم قبل العمل، لأنه قدم قوله فاعلم على قولي واستغفر، والبخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا إله إلا الله، ولكن دوم على ذلك أو أكثر من التفكر والتعلم في هذا الأمر. وده أصلا يدلون على أهمية القراءة في الأسماء والصفات وأعمال القلوب التي كلها متعلقة بالأسماء والصفات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم، قيل متقلبكم تصرفكم في الدنيا ومثواكم إقامتكم في القبور، وقيل متقلبكم تصرفكم في اليقظة ومثواكم منامكم، والله أعلم. تفضل يا شيخ عمرو. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من

بعض الإخوة ده أكثر من حد، يعني مش عارف أي أحكي قصص يعني في الموتى، بس يعني على ذكر هذه الآية: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم. يقول يعني إن هو كان راح أعرفه شخصيا، يعني الأخ ربنا يا رب يبارك فيه، كان يقول لي راح إن هو يغسل أخ، يغسل واحد يعني، والشخص ده أبيض البشرة. فالمهم هو بيغسل، يقول يعني إن لونه بدأ يتغير، لونه بدأ يتغير، فهو قال أنا اترعبت. يعني إزاي هو مات؟ طب الطبيب الشرعي أكيد شاف الكلام ده. فبيقول ما فيش، يعني هو من شدة الخضة قليت أصوات اللي هي الكرابيج، يعني الكربات أكرمكم الله اللي هو بيضرب بيه مثلا الدب أو كده على جسده، وعمال يتعذب. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فأنا طلعت للناس قلت لهم يا جماعة أنتم متأكدين الراجل ده مات؟ قالوا آه والله مات، ودي الطبيب الشرعي يعني أدي التصريح. سبحان الله، قال بدأ يكمل غسل وهو مرعوب، فاللون بتاعه من أبيض بدأ يبقى أسمر، بدأ يبقى أسود، بدأ يبقى أزرق، نسأل الله العفو والعافية، لحد ما نسأل الله العفو والعافية. يعني فأمر خطير. فيا جماعة يعني حري بنا إن إحنا نتفكر دائما في أمر السكرات، وكيف سيكون أو ستكون لنا السكرات. نسأل الله أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. تفضل يا شيخ عمرو. بسم الله. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جزاك الله خير يا شيخ. أختي تقول هل سأل عن عمله؟ أحسن، جزاك الله خير. نسيت أذكر ده، يعني كان يظلم الناس، كان يظلم الناس، نعوذ بالله من ذلك. قال هنا: أم حسب الآية، معناها أظن المنافقون أن لن يفضحهم الله، والضغن الحقد، ويراد به هنا النفاق والبغض في الإسلام وأهله. ولو نشاء لأريناكهم، أي لو نشاء لأريناك المنافقين بأعينهم حتى تعرفهم بعلاماتهم، ولكن الله ستر عليهم إبقاء عليهم وعلى أقاربهم من المسلمين. وروي أن الله لم يذكر له واحدا منهم باسمه. ولتعرفنهم في لحن القول، معنى لحن القول مقصده وطريقته. وقيل اللحن هو الخفي

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم يد الله فمن يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما جزاك الله خير. بسم الله. طيب، قال ابن جزي رحمه الله: أولا ندخل إن في ناس يقولون لا، إن اليهود والنصارى يدخلوا الجنة، إن إحنا ندخلها مزاجنا. ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، هو أصلا مش معترف بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى إزاي يدخل معه الجنة؟ بل يسبون النبي عليه الصلاة والسلام وينسبون الله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، وربنا الذي قال كده والنبي الذي قال كده. أقول له ما تقولش كده، أنت عايز تكذب ربنا وتنافق وتدلس، كذب ربنا سبحانه وتعالى هتكفر. لذلك اللي يقول غير المسلمين يدخل الجنة ده في الحقيقة كافر، اللي ده مكذب للقرآن. لكن لو واحد لسه جاهل مثلا، لسه واحد داخل الإسلام أصلا وقال خلاص أنا عشان بس بابا طيب وكده فيدخل الجنة، يقول له لا يا حبيبي، يعني افهم، يبقى يعني الإنسان يفهم الأدلة. لا، لكن إنسان يكذب الله سبحانه وتعالى ويكذب النبي عليه الصلاة والسلام، ده بحجة إن الدين يسر، ويقول إن المسلمين ليس الجنة ليست حكرا على المسلمين ومش معاه مفتاح الجنة بس، والمذيعة تقول له آه يا شيخنا والله هو ده الدين الإسلامي الجميل. يا سلام يا سلام. خلينا يا جماعة نكمل، الواحد بيشوف العجب العجاب، نسأل الله العفو والعافية. خلاص بقى، ما يقتنعوش براحتهم، هيلقوا الله سبحانه وتعالى بكده. سورة الفتح، قال هنا: نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، لما أراد أن يعتمر بمكة قصده المشركون، فصده المشركون عفوا فصده المشركون وقال صلى الله عليه وسلم لعمر وهما راجعان إلى المدينة: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. طبعا وأنصحكم إن شاء الله اسمعوا مقاصد السور، أخذنا برضه فيها سورة الفتح يعني بفضل الله سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون من الفتح بمعنى الحكم، أي حكمنا لك على أعدائك، أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله: ما يفتح الله للناس من رحمة، أو من فتح البلاد. واختلف في المراد بهذا الفتح على 4 أقوال: الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون، وذكره بلفظ الماضي لتحققه، وهو على هذا معنى فتح البلاد. الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء. ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين، بشروط كانت فيه، حتى أنزل الله هذه السورة وتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة، وهذا هو الأرجح، لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح ورغبوا إليكم في الأمان. الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها. الرابع أنه الهداية إلى الإسلام، ودليل هذا القول قوله: ليغفر لك الله، فجعل الفتح علة للمغفرة، ولا حجة في ذلك، إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا، أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل، فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. هو الذي أنزل السكينة، أي السكون والطمأنينة. عارفين يا جماعة ازاي تستشعروا السكون والطمأنينة؟ ده اللي بيكون في الدروس الآن. يعني في ناس الآن نزل عليها السكينة والطمأنينة، ده مثال عملي، وده كثيرا يعني ما يحدث في مجالس العلم. الله المستعان. لا يا أخي، النبي معصوم، بس الآية دي اللي يغفر لك مختصر البخاري خدناها بالتفصيل ايه المقصود بيها، تمام، ولماذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم طبعا، بس احنا مش هينفع كل حاجة نقولها في الدرس، وفي حاجات شرحينها عشان ضيق الوقت، ده أولا. ثانيا، احتراما لكثير من الناس اللي سمعوا يعني الدروس طبعا، لكن برضو ضيق الوقت. يعني قال هنا السكون والطمأنينة، يعني سكونا في صلح الحديبية وتسليما لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل معناه الرحمة. الظانين بالله ظن السوء، معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين، فقالوا: لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته، فذلك هو ظن السوء به، والأول أظهر بدليل ما بعده. عليهم دائرة السوء يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. يعني خبرا أو دعاء؟ شاركونا يا جماعة، يعني خبرا أو دعاء؟ لو الناس يعني تأذن تعلق، يعني خبرا أو دعاء؟ طب ده خبرا ودعاء معروف، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع رحمة، ده خبر ولا دعاء؟ هكذا: إن أرسلناك شاهدا، أي تشهد على أمتك. صحيح، جزاكم الله خير. إن أرسلناك شاهدا، أي تشهد على أمتك، وتعزروه، أي تعظموه، وقيل تنصروه، وقرئ تعززوه بذئين منطوقتين، والضمير في تعذروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تسبحوه لله تعالى، وقيل الثلاثة لله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا تشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله. ثم أكد هذا المعنى بقوله: يد الله فوق أيديهم، وذلك على وجه التخيل والتمثيل، يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تعلو أيدي المبايعين له هي يد الله في المعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة. وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله، كقولهم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة، وهذا بعيد هنا، جزا الله خيرا. ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة، وسنذكرها بعد. الشيخ البراك حفظه الله يقول: وذلك على وجه التخيل والتمثيل، هو ذكر هنا قوله: وذلك على وجه التخيل والتمثيل إلى آخره. أقول قد أحسن المؤلف في ترجيح هذا الرأي وتنظير الآية بقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأحسن في رده قول المتأولين اليد بالنعمة، وما رجحه وما ذكر ابن القيم رحمه الله. والآية مع هذا تدل على إثبات صفة اليد،

لك والله كان في اعمال خيريه وكده، بس انا حاسس واستخرت ان انا اسيب الامر ده، او بصراحه حاسس ان ما ينفعش اعمل كده، وده اصلا بيكون استبدال من الله سبحانه وتعالى، ده بيكون استبدال. ان يا جماعه احنا في عرض حسنه، فعلا حسناتنا ضعيفه، وفي عرض اي حسنات من دعوه الى الله، من جبر خاطر مسلم، من تفريج كرب احد، من ادخال السرور على المسلمين والمسلمات الى اخره يعني. ومن هذا الاجور العظيمه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. كنت ذكرت قبل كده في درس ان في اخت الله مبارك يعني فاتح مكان ما شاء الله تحفظ فيه القران يعني بسبب الله سبحانه وتعالى، وتفعل كذا وكذا، 42 لبس انقاد بسببها، تمام. وبعضهم وكثير منهم ما شاء الله يعني في حفظ القران والدعوه ايضا والحفظ وطلب العلم وغير ذلك، ده كله اخت بس مفرده في الامر ده. فاين نحن من هؤلاء؟ وسبحان الله يعني اعرف النساء اقربائي مش اقربائي يعني، المهم ايا كان 30 سنه 40 سنه 50 سنه 60 سنه، سبحان الله الناس منهم عبد الحليم والست والافلام الزمنيه وصباح والكلام ده، والناس تاني سبحان الله مشغوله بالختمات، ودي بتاخد اجازه سبحان الله. لسه امس يعني اختي يعني ربنا يرضى عنها ويبارك في عمرها، والله همه جباره، ممكن مثلا 55 سنه 56 سنه، بتقول والله سبت عايزه تنتحك بالحرم، هناك حاجه اونلاين تحفظ القران وكذا، وان هي انهت كذا وكذا وكذا، وعندها امتحانات مضغوطه، اللهم بارك همم. فالانسان لو ما رباش نفسه على واحنا في الشباب الان على كده، طب فكيف اذا كبر؟ كيف اذا كبرت؟ طب المراه الكبيره الان تسمعني كامي او ستي او جدتي يعني او اي شيء، او رجل كذلك، نقول له انت خلاص يعني ربنا ربي يبارك في عملنا جميعا، بس خلاص مش عارفين هنموت امتى. فكله يجتهد، ومن اجل الحسنات اللي بتكون كده الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، لسه مر معنا وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. طيب فهنا ده يعني فكرني ان سيقول المخلفون هنا، فالنبي قال لهم لا لن تتبعونا. ان احيانا يا جماعه الفرص مش بتتكرر سبحان الله. يريدون ان يبدلوا كلام الله، اي يريدون ان يبدلوا وعد الله لاهل غزوه الحديبيه، وذلك ان الله وعدهم ان يعوضهم من غنيمه مكه غنيمه خيبر وفتحها، وان يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم، واراد المخلفون ان يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما ارادوه من التبديل. وقيل كلام الله قوله لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وهذا ضعيف، لان هذه الايه نزلت في رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد الحديبيه بمده. كذلك قال الله من قبل يريد وعده باختصاص اهل الحديبيه بغنائم خيبر، فسيقولون بل تحسدوننا، معناه يعز عليكم ان نصيب معكم مالا وغنيمه. وبل هنا للإضراب عن الكلام المتقدم، وهو قوله لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل، فمعناها رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم. وأما بل في قول تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد، وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. يعني الواحد لما يحرم خير يشوف ذنوبه ومعصيه، لا يبدأ يطعن في نوايا الآخرين، نسأل الله العفو والعافية. ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال. الأول أنهم هوازن ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حني، والثاني أنهم الروم إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى قتال في غزوة تبوك إذ دعا، والثالث أنهم أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والرابع أنهم الفرس. ويتقول قول الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام، ولم يذكر الجزية لهم أهل الردة يعني. قال وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة. قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب، إذ لا تؤخذ منهم الجزية، فيقوي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عطف على تقاتلونهم. وقال ابن عطية هو مستأنف، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يريدوا في غزوة الحديبية ليس على الأعمى حرج الآية، معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد بسبب أعذارهم.

طبعا لو الان يعني الصوفيه وكده كانوا يتبركون بها، يعني انتوا عارفين اصلا سبحان الله. فعلم ما في، عشان نعرف عقيده الصحابه وعقيده كثير من الجهله، فعلم ما في قلوبهم يعني من صدق الايمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه، وقيل من كراهه البيعه على الموت، وهذا باطل لانه ذم للصحابه وقد ذكرنا السكينه. واثابهم فتحا قريبا يعني فتح خيبر، وقيل فتح مكه والاول اشهر، اي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعه الرضوان زياده الى ثواب الاخره. واما المغانم الكثيره المذكوره اولا فهي مغانم خيبر، وهي المعطوفه على الفتح القريب. واما المغانم الكثيره التي وعدهم الله وهي المذكوره ثانيا فهي كل ما يغنمه المسلمون الى يوم القيامه، والاشاره بقوله فعجل لكم هذه الى خيبر. وقيل ان المغانم التي وعدهم مغانم خيبر، والاشاره بهذه الى صلح الحديبيه. لا لكن هو يقول اول اشهر. وكف ايدي الناس عنكم، اي كف اهل مكه عن قتالكم في الحديبيه. وقيل كف اليهود وغيرهم عن الاضرار بنسائكم وذريتكم بينما خرجتم الى الحديبيه. ولتكون ايه للمؤمنين، اي تكون هذه الفعله وهي كف ايدي الناس عنكم ايه للمؤمنين يستدلون بها على النصر. واللام تتعلق بفعل محذوف تقديره فعل الله ذلك لتكون ايه للمؤمنين. واخرى لم تقدروا عليها يعني فتح مكه بعد ذلك. وقيل فتح بلاد فارس والروم، وقيل مغانم هوازن في حنين. والمعنى لم تقدروا أنتم عليها وقد أحاط الله بها بقدرته وهبها لكم. وإعراب أخرى معطوف على عجل لكم هذه، أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى أو مبتدأ. ولو قاتلكم الذين كفروا يعني أهل مكة سنة الله أي عادته، والإشارة إلى يوم بدر، وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. روي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم وأسروا منهم قوما وساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم. ويحتاج يعني شوف التعليق عندكم. فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا، وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل. وقولوا من بعد أن أظفركم عليهم يعني من بعد ما أخذتموهم أسارى، هم الذين كفروا يعني أهل مكة، وصدوكم عن المسجد الحرام يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ساق حينئذ 100 بدنة، وقيل 70 ليهديها، والمعكوف المحبوس. ومحلة موضع نحرة يعني مكة والبيت. وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدوكم ومعكوفا، حال من الهد عندي الهدى هي الهدي، وأن يبلغ مفعول بالعكس. فالمعنى صدوكم عن المسجد الحرام وصد الهدي على أن يبلغ محلة، والعكس المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة أو حفز المسلمين للهدي بينما ينظرون في أمرهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم الآية، تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل، وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم، فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم، ولكن الله كفاهم عنهم رحمة بالمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. وجواب لولا محذوف تقديره، لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم. أن تطؤوهم في موضع بدل من رجال ونساء، أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم، والوط هنا الإهلاك بالسيف وغيره، فتصيبكم منهم معرة، أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة. واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الدية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم، أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين، وهذا أظهر، لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو أبين أهل الحرب لا إثم فيه، عفوا، وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه، ولا دية ولا ملامة ولا عيب، ليدخل الله في رحمته من يشاء يعني رحمته.

والأول عندي أرجح، لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحق النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف بذلك، لأن الله قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذا هو الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. سيماهم في وجوههم السيمة العلامة، وفيه 6 أقوال. الأول أنه الأثر الذي يحدث من جبهة المصلي في جبهة المصلي من كثرة السجود. الثاني أنه أثر التراب في الوجه. الثالث أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة. الرابع حسن الوجه، لما ورد في الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قلنا هذا لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ابن الجوزي ذكر أنه في الموضوعات، وابن عدي في الكامل يقول وبلغني عن محمد بن عبد الله بن نمير أنه ذكر له هذا الحديث عن ثابت ابن موسى الزاهد فقال باطل، شبه على ثابت، وذلك أن شريك كان مزاحا وكان ثابت رجلا صالحا، فيشتبه أن يكون ثابت دخل على شريك، وكان شريك يقول الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت فرأى ثابتا فقال يمازحه من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، فظن ثابت لغفلتي أن هذا الكلام الذي قال الشريك هو من الإسناد، يعني أنتوا فاهمين دي، يعني هو يظن أن ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بس واحد يكلم واحد يعني، وهذا الحديث غير صحيح، بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه. الخامس أنه الخشوع. السادس أن ذلك يكون في الآخرة، يجعل الله لهم نورا من أثر السجود كما يجعل غرة من الوضوء، وهذا بعيد لأن قوله تراهم ركعا سجدا وصف حالهم في الدنيا، فيكون سيماهم في وجوههم كذلك. والأول هو الأظهر، وقد كان بوجه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن عباس أثر ظاهر من كثرة السجود. طبعا ممكن يرد عليه إيراد أن أحيانا البشرة اللي هي علامة الصلاة يعني ما بتطلعش، تمام. طب النساء برضو، فالعبرة والله أعلم الخشوع والسمت والدل والوقار والهيبة اللي هي يكون على الأخ أو الأخت، والعلم عند الله. إن أحيانا الإنسان بيكون ليه سنين بيصلي، أنا أعرف ناس كده لها سنين بتصلي مش على متصلة طلعتها يعني، تمام، يعني بعض الناس كان بيحاول على نفسه تطلعه يعني. الله المستعان. قال ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم فيها، وتم الكلام هنا، ثم ابتدأ قوله مثلهم في الإنجيل كزرع، وقيل إن مثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في التوراة، ثم ابتدأ قوله فأزره، الراء متحركة بالفتح وبدون قدر، فأزره، لا لا ماشي صح، فأزره ماشي، استغفر الله، كزرع وتقديرهم كزرع. والأول أظهر ليكون وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسان، وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك، وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل، وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة. حد يقول لي بس المثل ده حاضر. كزرع أخرج شطأه، هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر، وقيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعث وحده فكان كالزرع حبة واحدة، ثم كثر المسلمون فهم كالشطأ وهم فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل، وقيل بإسكان الطاء وفتحها دون مد وفتحها مع المد، وهي لغات يعني ابن كثير وابن زكوان عن ابن عامر شطأه بفتح الطاء، وقرأ الباقون من السبع بإسكانها، فأزره أي قواه وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة، ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو بالعكس لأن كل واحد منهما يقوي الآخر، وقيل معناه ساواه طولا، فالفاعل على هذا الشطأ ووزن، هنختصر يا جماعة حاضر احنا هنختم بس يعني اقول لكم المعنى، نقرأ واقول لكم المعنى الاجمالي، ووزن أزره أفعله، وقيل فاعله وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعله، فاستغلظ أي صار غليظا، فاستوى على سوقه، السوق جمع ساق أي قام الزرع على سوقه، وقيل كزرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج شطأه بأبي بكر فأزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليغيظ بهم الكفار، تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين، فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار، وقيل يتعلق بوعد وهو بعيد منهم لبيان الجنس لا للتبعيض، لأنه وعد عم جميعهم رضي الله عنهم. طيب حد يقول بصراحة تهنا في المثل ده، هنختصر لكم إن شاء الله المثل ده من تفسير الشيخ السعد رحمه الله ونختم، يعني ما كم سطر بس لا تقلق. الشيخ السعدي قال رحمه الله: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون أي بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصودهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. الله أكبر. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فأزره، أي أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ أي ذلك الزرع أي قوي وغلظ، فاستوى على سوق جمع الساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسن واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم من الخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليك، الزرع الذي أخرج شطأه فأزره فاستغلظ. ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال، إلى آخر تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. وبكذا بفضل الله سبحانه وتعالى أنهينا سورة محمد صلى الله عليه وسلم والفتح، وغدا إن شاء الله يكون معنا سورة الحجرات كده، يعني إن شاء الله يعني أبشركم هيكون إن شاء الله سرعة شوية والآيات مشهورة أكثر، والسور يعني الجزء القادم ده كله إن شاء الله مكي من بعد الحجرات يعني. تمام، يعني إن شاء الله على خلاف بقى الثالث هو يكون فيه مدني اللي هو المجادلة والتنازل، وبعدين بقى تبارك وعمة، فأبشره إن شاء الله. معلش إن هذا الدرس يعني يحتاج شوية سيرة طبعا، بس يعني الإنسان حتى عشان يبحث كلنا يعني نبحث ونتعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.